وقولهم في حمراء حمرايان، ماذا عملوا؟ ياءً، نعم، فقالوا حمرايان، والقياس كما مر حمراوان، تقلب الهمزة واوًا، وهذا معنى قوله وما كصحراء، يعني مما همزته زائدة للتأنيث بواو ثنية. ايش معنى بواو ثنية؟ يعني تقلب الهمزة إلى واو عند التثنية. ونحو علباء كساء وحياء بواو أو همز، يعني مثل علبة مما همزة الإلحاق، أو كساء أصلها واو، أو حياء أصلها ياء، يجوز إيش؟ وجهان بواو، يعني تقلب الهمزة واوا، وهمز أو همز يعني إيش؟ تبقي الهمزة بدون قلب، قلب واو أو همز. وتعلم أن قوله وحياء مقصور ولا لا؟ لماذا؟ للضرورة، لضرورة الوزن. وغير ما ذكر، وغير ما ذكر صحح، هذه الحالة الرابعة، يعني وغير ما ذكر من المهموز، إيش اللي غير ما ذكر؟ أحسنت، ما همزته أصلية، صحح في التثنية. يعني إيش معنى صحح؟ يعني أبقي الهمزة، أبقي الهمزة. وما شذ، يعني وما شذ في تثنية المقصور والممدود على نقل، النقل يعني إيه؟ السماع، النقل يعني السماع. قصر يعني فلا يقاس عليه، قصر يعني فلا يقاس عليه. انتهينا الآن من تثنية المقصور وتثنية الممدود، ننتقل الآن إلى الجمع. قال واحذف من المقصور في جمع على حد المثنى ما به تكمل، والفتح أبق مشعرا بما حذف، وإن جمعته بتاء وألف فالألف اقلب قلبها في التثنية، وتاء ذي التاء الزمن تنحية. هذا واضح؟ يقول إذا جمع صحيح الآخر على حد المثنى وهو الجمع بالواو والنون، اعلم أن المراد بالجمع الذي على حد المثنى هو جمع المذكر السالم. يعني النحويون يقولون يا وليد عن الجمع الذي هو جمع المذكر السالم، يقولون الجمع الذي على طريقة المثنى، أو يقولون الجمع الذي على حد المثنى. لماذا يقولون هذا؟ يقولون لأنه أشبه المثنى في ثلاثة أشياء. أولا أنه أعرب بحرفين، يعني الواو والياء مثل المثنى يعرب بحرفين، الألف وإيش والياء. طيب الثاني أنه يسلم فيه بناء المفرد، فتقول في طالب طالبان، محمد محمدون، يسلم بناء المفرد. الأمر الثالث أنه يختم بنون زائدة تحذف للإضافة. هذا معنى قولهم الجمع الذي على حد المثنى. إذن جمع التكسير على حد المثنى، لا، جمع المؤنث السالم ليس على حد المثنى، الجمع اللي على حد المثنى جمع المذكر سالم. قال إذا جمع الصحيح الآخر على حد المثنى وهو الجمع بالواو والنون لحقته العلامة من غير تغيير، فتقول في زيد زيدون. وإن جمع المنقوص هذا الجمع حذفت ياؤه، حذفت ياؤه وضم ما قبل الواو، يعني واو جمع المذكر السالم حالة الرفع، وكسر ما قبل أليا، يعني ياء جمع المذكر السالم في حالتي النصب والجر، فتقول في قاض قاضون رفعا، ايش حصل؟ حذفنا الياء، حذفنا الياء، وهنا الياء محذوفة لا شك، لكن المقصود أن تحذف الياء معناته أنها ما ترجع عند الجمع، ولهذا تقول في القاضي، ها؟ ماذا تقول في القاضي؟ القاضون، ولا لا؟ القاضون مثل قاض، تحذف الياء. طيب، وضم ما قبل الواو، ضم من ما قبل الواو الذي هو الضاد. طيب، وقاضين جرا ونصبا، حذفنا الياء اللي هي المنقوص، لأن الياء الموجودة هذه ياء جمع المذكر السالم، وكسرنا ما قبل الياء، كسرنا ما قبل الياء. طيب، لماذا ما أبقوا الكسرة؟ سيأتينا بعد قليل أن المقصور تحذف الألف ويبقون الفتحة. طيب، هنا حذفوا الياء ياء المنقوص، لماذا ما أبقوا إيش الكسرة؟ أي قالوا للثقل مع الواو، للثقل مع الواو، واضح؟ وعلى هذا في قاضين، هل الكسرة في قاضين ها؟ هي كسرة قاضٍ أو كسرة جديدة ها؟ يقول وكسر ما قبل الياء، أي لكن لماذا لا نقول إنها هي الكسرة الأصلية بقيت لمناسبة الياء ها؟ ولا لا؟ طيب، هذا المنقوص ولم يذكره ابن مالك ولعله لوضوحه. طيب، الممدود ما ذكره ابن مالك أيضا، قال وإن جمع الممدود في هذا الجمع عومل معاملته في التثنية، فإن كانت الهمزة بدلا من أصل أو إلحاق جاز فيه الوجهان كما تقدم، إبقاء الهمزة وإبدالها واوا، فتقول في كساء علما كساؤون وكساؤون، كساؤون بإبقاء الهمزة وكساؤون بقلبها واوا. طيب، لماذا قال علما؟ وبالمثنى هناك ما قال علما، قال لأنه بالتثنية ها يثنى المعرفة والنكرة، لكن في جمع المذكر السالم الشرط الأول الذي ذكروه قالوا أن يكون علما، إذا ما يثنى إلا إيش؟ إلا العلم أو الصفة، طبعا أو الصفة مثل مسلم مسلمون، لكن الأسماء الجامدة ما تجمع جمع مذكر سالم، مثل رجل ما يقال جاء رجلون لأنه نكرة، واضح؟ طيب، قال وكذلك علباء، وإن كانت الهمزة أصلية وجب إبقاؤها، فتقول في قراء قراءون. طيب، ماذا تلاحظون في الكلام اللي قرأنا الآن؟ نعم، يعني أنت عندما تقرأ هذا الكلام ما يرد على ذهنك سؤال أو صعب سؤال ذلك؟ لا، ماذا تلاحظون؟ ألا تلاحظون النوع الرابع اللي همزة للتأنيث أنه ما ذكره ولا لا؟ لأنه قال وإن جمع الممدود في هذا الجمع عمل معاملته في التثنية، إذن حوال على التثنية، مع هذا اللي همزة للتأنيث مثل صحراء وحمراء ما ذكره، ليش ما ذكره؟ لما دام أنه مؤنث من شرط الاسم الذي يجمع جمع مذكر سالم أن يكون علما لمذكر، يكون علما لمذكر. طيب، قال وأما المقصور وهو الذي ذكره المصنف فتحذف ألفه إذا جمع بالواو والنون، لماذا تحذف الألف؟ لالتقاء الساكنين، التقاء الساكنين كذا ولا لا؟ لأن عندك مصطفى على اسم، هذا الشرط الأول.